الريف في واحد درج شريعة بالجامعة الأردنية، في أحدهم عرض علي مسألة من جامعة حماتي في مصر، وأتى على الأردن بتوبة سابقة ونية سابقة، فربنا غفور رحيم، إلا الإشراف بالله لا يغفر الله، فأنا أعطيته الخير. فإذا كان في عندك كلام زيادة يا سيدنا الشيخ احكي لي إياه حتى يعني ما نستطيع نتكلم في هذا الإيجاز، لابد من نعرف التفاصيل. الأخ محمد جسد وليس مجال. نعم إذا أخ محمد إجا يلا. نعم ما في مجال الإجابة عن مثل هذا السؤال بهذا الاستعجال. لابد من تفاصيل وليس الآن نذكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا هذه لا إله والمشاهد الاستعجال طبعا على الغداء شيء ما يضر. جزاك الله خير. السلام عليكم. أحد إخواننا شيخ من شباب النصر واحد لا أكثر.